إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني يقول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. البر وكل خصال الخير وفاعل البر وصف منه البعض والجمع أبرار والله جعل الجنة دار الأبرار قال إن الأبرار لفي نعيم وهو وصف لله تبارك وتعالى فالله هو البر الرحيم إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم الله سبحانه وتعالى وذلك أن الخير كله بيده سبحانه وتعالى وكل صفاته خير جل وعلا فحقيقة البر يقول الله لن تنالوا البر فتوصفوا بهذا الوصف وتستحق ما يستحقه الأبرار عند الله تبارك وتعالى حتى تنفقوا مما تحبوا. جعل الله غاية وهو الإنفاق مما يحب العبد وما يحبه أي من المال الذي يحبه مال الحبيب عنده أرض يحبها طعام يحبه لباس يحبه موال يعني من المال الذي تحبون وليس من المال الذي تكرهون فإن من ينفق مما يكره من المال هذا دليل النفاق كما قال تبارك وتعالى عنهم عن المنافقين ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون ويجعلون لله ما يكرهون يعني من أموالهم فالمال الرديء شيء رديء من طعام أو ثياب أو نتاج زرع أو غيره يجعلونه لله وأما الجيد يجعلونه لأنفسهم والمؤمن على غير ذلك الذي يريد أن يصل إلى حقيقة البر وأن يكون بار فيتصف بأنه البار عند الله تبارك وتعالى فإنه لا يبلغ هذه المنزلة إلا إذا كان إنفاقه مما يحب يعني مما يحب من المال كما قال تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر أن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه أجمع آية في القرآن أكثر آية جمعا في القرآن لأن الله تبارك وتعالى بيّن بها حقيقة البر فهذا البر فليس البر قال الله أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب في يعني تولية الوجه في الصلاة إلى جهة ولكن هذه حقيقة البر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ثم قال وآتى المال على حبه يعني على حب المال على حب المال يعني يحب المال ولكنه ينفقه في سبيل الله وهو يحبه وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك الذين صدقوا في حقيقة الإيمان وأولئك هم المتقون، والجنة دار المتقين، يعني الذين خافوا الله تبارك وتعالى وعملوا بمقتضى هذا الخوف منه سبحانه وتعالى بعدا عما حذر منه وفعلا لما أمر به سبحانه وتعالى، وأولئك هم المتقون. قال جل وعلا وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، أي شيء، وهذا تطمين للمؤمن، وأن أي نفقة ينفقها في سبيل الله من النفقة التي يحبها فإن الله تبارك وتعالى به عليم إجازي. والمجازاة بالصدقة باب واسع جدا من إفضال الله تبارك وتعالى وإحسانه. من تطبيق الصحابة لهذه الآية ما جاء في الصحيحين عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه وهو زوج أم سليم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال له أنا خير مال عندي بيوحاء، يعني أفضل أموالي، عنده أموال كثيرة يعني من الأنعام من الزروع من الأراضي من الطعام من الشراب من الثمر كل أموال. قال له أحسن مال عندي أحبه بيوحاء، بيوحاء بستان، هذا بستان طيب كان فيه معهد وهو قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كان في مؤخرة المسجد، وكان النبي دائما يؤم هذا البستان ويشرب من مائه ويجلس. فقال له هذا خير مالي، هذا أفضل مال عندي بيروحاء، وإني أسألك يا رسول الله أني جعلتها صدقة لله أرجو برها. يقول أنا أسألك وأقيمك بيت بأني جعلت هذا المال الذي هو أحب مال إلي، هذا العقار هذا البستان جعلته لله، فضعه يا رسول الله حيث شئت. وكل النبي في أن يعني يجعله النبي في مشاء، يعني في عدة حرب، في إيقاف، في وقف يدر يعني ريعه ويحبس أصله. قال رسول الله دعه ضعه حيث شئت. فقال له النبي بخل بخل مال الرابح، مال الرابح، مال رابح، يعني دفعت مال ولكن ربح عظيم، لأن هذا لله، فإنه جعل هذه الصدقة لله وهي من خير ما عنده من المال. فقال له النبي بخل بخل مال الرابح. ثم قال له النبي أرى أن تجعله في الأقربين، يعني قال له أرى أن تجعل هذا المال في أقربائك، وزعوا في أقربائك، لم يجعله النبي في الفقراء والمساكين، وقال له وزعه في أقربائك. فكان من أقربائه حسان بن ثابت الأنصاري نال جزءا من هذا البستان. هذا نوع من التطبيق، يعني نوع من تطبيق الصحابة لهذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى الله تبارك وتعالى عن الإنفاق مما يكره، وبين أن هذا فعل المنافقين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفق الإنسان من شيء يكره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطعموهم مما لا تأكلون. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أهدي لنا أضب، ضبان، ضب معروف، ما يأكلونه، كان بيت النبوة ما يأكلون، والنبي قدم أكل على مائدته ولكنه يعني قال ليس بأرض قومي ونفسي تعافى. فلما أهدي لهم هذه هدية، قال يعني خالف بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نهديه يعني نعطيه الفقراء، فقال النبي لا تطعموهم مما لا تأكلون، شيء ما تأكله وأنت تعافر لا ينبغي أن تعطيه الفقير، لا تجعل لله يعني لا تجعل لله ما تكره صدقة ما تكون، يعني لا تكون الصدقة مما يكره الإنسان من هذا المال ولو كان في نفسي هذا، لكن لا يعطي الفقير مما يكره. فيجب الواجب حتى ينال الشخص حقيقة البر فيكون عند الله بار، يكتب عند الله بار، هذا الله علق هذا على هذه الخصلة، قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء أي شيء فإن الله به عليم، يعني لا يغيره الله تبارك وتعالى. والإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى هذه واحدة من شروطه، ومن شروط ذلك كذلك أن يكون النفقة التي لله فلا ينفق إلا لله سبحانه وتعالى. فما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، فينبغي أن يكون المنفق في سبيل الله يريد بذلك وجه الله، لا يريد بذلك أن يمدح، ولا يريد بذلك أن يقابله من أنفق عليه بشيء من الإحسان، لا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور، يعني لا نريد أن تجزون يعني عن نفقتنا لكم جزاء ولا شكور، حتى تشكرون لا، نجعلوا يعني أجر هذا عند الله تبارك وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. فينبغي أن تكون النفقة التي يعني ينفقها العبد لله، وأن يكون مقصده هو الله سبحانه وتعالى، وليس هناك مقصد آخر مع هذا، بل ينبغي أن يكون إنفاقه لله وجه الله تبارك وتعالى. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من شيء يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فهذا توجيه من الله تبارك وتعالى أن يكون المنفق، يعني من أراد أن ينفق فينفق لله خالصا لله تبارك وتعالى، يرجو ثواب هذا العمل من الله تبارك وتعالى، ولا يرجو ثوابه ممن أنفق عليه. كذلك ينبغي ألا يؤذي وألا يمن، فإن المن والأذى بعد النفقة وإن كانت لله في الأصل، لكن إذا من بها صاحبها أو آذى من أنفق عليه أبطل ثواب صدقته، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فهؤلاء كلهم حابط تحبط صدقتهم، هذه الأربعة: من والمن هو التمدح، أن يمدح نفسه فعلت وفعلت وفعلت حتى يمدحه الناس بهذا، تصدقت بهذا وفعلت هذا. والأذى أن يؤذي من تصدق عليه بأن يتعالى عليه، بأن يذكره بذلك كنوع من التحقير: فعلت لك وأطعمتك وبذلت لك وفعلت لك، فهذا أذى فيؤذيه بهذا. لا تبطلوا صدقاتكم، فإن هذا يبطل الصدقة. كالذي ينفق ماله رئاء الناس كذلك، هي تقع باطلة من أساسها. فمن أنفق ماله ولكنه يريد أن يرى الناس فعله وأن يمدحوه بذلك، فهذا الصدقة تقع باطلة من أساسها. ولا يؤمن بالله واليوم الآخر كذلك، نفقة الكافر، فنفقة الكافر تقع باطلة، لأن الله لا يكتب من الحسنات في الآخرة إلا للمؤمن، للمؤمن فقط. وأما الكافر فمهما عمل من عمل الخير في الدنيا فإن الله قد يعطيه جزاءه في هذه الدنيا، لكن يأتي يوم القيامة ولا حسنة له، كافر لا حسنة له عند الله تبارك وتعالى في الآخرة، ولكن قد يجازى يعني بحسنته في الدنيا حسنة في الدنيا. قال جل وعلا: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، هذا الشر، وتثبيتا من أنفسهم، مصدق بموعود الله ويتصدق ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، يريد ما عند الله عز وجل. قال جل وعلا: صدقة هؤلاء كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ثم الله تبارك وتعالى ضرب مثل لمن يبطل صدقته بعد أن كان له أجر عند الله، يعني تصدق أول ما تصدق مخلصا في صدقته أصبح له أجر عظيم، ثم بعد ذلك شيطان يعني وسوس له ليبطل عمله فآذى أو من. قال جل وعلا: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كذلك هذا البيان يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الأمر، في هذا الأمر. فالله يقول: أيحب أحدكم، أيود أحدكم أن تكون له جنة بستان من نخيل وأعناب أفضل الثمرات، له فيها تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، يعني كل أنواع الفواكه موجودة في هذا البستان. ثم أصابه الكبر، رجل كبير السن خلاص، تعب في إنشاء هذا البستان كبير، وله ذرية ضعفاء، أولاد صغار، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. جاء لهذه الجنة، لهذا البستان إعصار، والإعصار هو الريح التي تدور، وهذه أشد أنواع الريح إتلافا، لأنها تخلع كذلك، يعني لا تكتفي بحرق ما تريد، ولكن يعني تخلع كذلك الأشجار من جذورها. وفيه نار الإعصار، وكذلك فيه نار، فاحترقت الجنة خلاص، أتلفت، ما عاد فيها أمل في أن تعود مرة ثانية. فهذا مصيبة، هذا الله يبين مصيبة هذا كمصيبة من كان له أجر عند الله بالصدقة، ثم أبطل صدقته بالمن والأذى، وجاء يوم القيامة كان احترق بستانه، احترق جزاؤه كله، حسناته احترقت بالمن والأذى. فالله يحذر عباده المؤمنين، يقول: إذا تصدقت لا تمن ولا تؤذي، حتى تحتفظ بثواب صدقتك عند الله تبارك وتعالى. وهذا إلى الممات، يعني لو من أو آذى بعد 20 سنة 30 سنة من فعله للخير يحرقها. يعني لو تصدق بصدقة الآن ثم لم يمن بها ولن يؤذي من تصدق عليه إلا بعد زمن، كذلك روح، فإن الله يذهب ثواب هذه الصدقة. إذن تصدق وافعل لله، وتصدق من أفضل ما عندك، وانتظر الثواب عند الله تبارك وتعالى، وحافظ على صدقتك حتى تموت على هذا، حتى تموت وعلى هذا الأمر. واعلم، لنعلم أن الصدقة من أفضل الأعمال الصالحة عند الله، تنمية وجزاء، كل عمل من أعمال الخير له جزاء محدود وينتهي، إلا الصدقة. الصدقة أجرها مستمر مع الوقت، الله ينميها. النبي يقول: إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوة. فلو هو مهر الصغير، شلون يربيه الإنسان ويعتني به أكثر، يعني الحيوانات عند أصحابها تكريما وعناية، يعني الخير. فيخبر النبي، يضرب مثل بأن الله ينمي الصدقة ويعتني بها كما الإنسان يربي الخير، حتى تكون التمرة كالجبال، تمرة واحدة لكن الله يثمرها لها، تستثمر كل وقت تزيد، حتى تصبح التمرة الواحدة كأنه أنفق جبال من التمر. فعندما تقع الصدقة، أول ما تقع، تقع في الحد الأدنى بعشر أمثال، على الحد الأدنى أقل شيء دينار، يبقى يكتب عند الله 10 دنانير، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم، أكثر من 700. فتكون حبة تصل إلى 700، ثم تصل إلى أضعاف كثيرة عند الله تبارك وتعالى. فالصدقة هي أعظم يعني الأعمال الصالحة تنمية وتكثير عند الله تبارك وتعالى. فلذلك المحافظة عليها، إذا حافظت على صدقتك فتصدقت وحافظت على هذا، تصدقت لله ومن أفضل ما عندك، من أفضل المال الذي عندك، ثياب يبقى أحسن ثوب، يبقى طعام يبقى أحسن ما عندك، يبقى يعني أرض أو غيرها يبقى أحسن ما عندك. فإذا تصدقت بأفضل ما عندك وكانت صدقتك لله، الله تبارك وتعالى يعني يستقبلها بيده سبحانه وتعالى، والصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع يعني في يد السائل. شيء سائل، السائل يسألك بيده قبل أن تقع الصدقة يعني في يد السائل، فإنها تقع في يد الله تبارك وتعالى، الله يأخذها وينميها لك ويكثرها لك. باب عظيم، باب عظيم من أبواب الخير الصدقة، ومن خير الصدقة كذلك أنها من أعظم الكفارات، من أعظم الكفارات، كما في الحديث: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. شبه النبي يعني إطفاء الصدقة للخطيئة، واحد أخطأ تصدق خلاص أبطلت خطيئته. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فمن أخطأ وقع في ذنب وقع في معصية من كفارة ذلك أن يتصدق. إذا تصدق هذه كفارة، كفارة لذنبه. فالصدقة باب عظيم، الصدقة باب عظيم، وهي فوق الزكاة. الزكاة فرض واجب لا بد من أداء، وفيها يعني نظامها، فيها نصابها، وفيها مقاديرها. وأما الصدقة فباب واسع، أبواب واسعة، كما قال النبي: بضع وأربعون بابا يعني للصدقة، أفضلها منيحة العنز. فهذه الصدقة أبواب كثيرة، كل باب من هذا الباب صدقة، ومن لم يستطع بالصدقة فعليه بالكلمة الطيبة. فالكلمة الطيبة صدقة، كما قال في حديث أبي ذر، قال النبي لأبي ذر لما قال له: أرأيت إن عجزت عن كل ذلك، إن عندي مال أتصدق فيه أو عندي إعانة لأحد أفعلها؟ فقال له: كف عنك هذا، فإنه صدقة منك على نفسك. يبقى الإنسان يتصدق على نفسه أن له أجر بأن يكف عن السوء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المؤمنين المتصدقين، وأن يغفر لنا ذنوبنا. استغفر الله لي لكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه. حث الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين على الصدقة بكل سبيل. إذا قرأت القرآن تجد أن الله تبارك وتعالى يدعو عباده المؤمنين إلى الصدقة، هذا الباب من أبواب الخير بكل سبيل، رغبه فيه بكل سبيل. ومن هذا، من يعني أسلوب القرآن في حث العباد المؤمن، في حث الله عباده المؤمن على الصدقة، أن الله تبارك وتعالى يطلبها لنفسه على سورة القرآن، يطلب الصدقة له، والله الغني سبحانه وتعالى على سورة القرآن يقول: أقرضوني، أقرضوني ولكم الجزاء عندي. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقرض ويبسط وإليه ترجعون. شيء عجيب، شيء عجيب، الله سبحانه وتعالى وهو الغني عن عباده، لكن يطلب من عباده الصدقة له سبحانه وتعالى، وعلى صورة قرض. يقول: أقرضني يا عبدي، يعني أقرضني ولك الجزاء عندي. من ذا الذي يقرض الله، عبد يقرض الله قرضا حسنا، مش هيضيع قرض الحسن، لو ما هيضيع ولك أجره، فيضاعفه له أضعافا كثيرة في الجزاء، يضاعفه له أضعافا كثيرة يعني في العد. ثم الجزاء هذا لا حساب لهذا الجزاء، فإن الجنة لا قوام لها في هذه الدنيا، لا يقام بالدنيا كلها، هذه كل الدنيا وما فيها لا تساوي شيء في الجنة. نصيف امرأة على رأسها في الجنة الله رسول يقول ونصيفه على رأسها خير من الدنيا وما فيها، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع صوت يعني بضعة سنتيمترات في الجنة خير من الدنيا وما فيها، في الجنة لا قوام لها، لا يقوم بها شيء في هذه الدنيا. والله سبحانه وتعالى يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الصحابة لما انظروا التطبيق، لما سمعوا كان يسمعوا القرآن يطبق على طول يروح هذا أبو الدحلاح رضي الله تعالى عنه عن الصحابة يقول الله يطلب القرض، يعني ربنا يطلب مني سلفة، فذهب عنده بستان، عنده بستان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أشهدك أني قد أقرضت بستاني ربي. يقول أنا بستاني هذا أطلع منه وجعله قرض، يعني أقرضه لله تبارك وتعالى. ذو التطبيق سمع أن الله يطلب الصدق على وجه القرض قال خلاص هذا أحسن ما عندي بستاني فأجعله قرض، يعني أقرض الله تبارك وتعالى. فهذا أمر عظيم، أقول من حث الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين على أن يفعلوا هذا، أولا أنهم يقرضوه وأنه لا يضيع عنده وأنه سيضاعفه أضعافا كثيرة وأنهم سيأخذوه وأنه ينميه سبحانه وتعالى، وكل هذا من إحسان الرب سبحانه وتعالى وإفضاله على عباده. إن هذا الخطاب الإلهي، الخطاب الإلهي لعباد الله تبارك وتعالى لعباد الله المؤمنين يحثهم ويبين لهم ويرشدهم إلى العمل الصالح الذي يكون لهم به بعد ذلك الحظوة والمكان عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا ديننا وأن يجعلنا من عباده المؤمنين. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قولوا قولي هذا وأقم الصلاة.